بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المواقيت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. قوله أفضل الأعمال يعني الأعمال البدنية، وذلك لأن الأعمال نوعان: أعمال قلبية كالتفكر في آيات الله والإنابة إلى الله والتوكل عليه ونحو ذلك، وأعمال بدنية كالصلاة والصيام والحج والطهارة وعيادة المريض ونحو ذلك. فأفضل الأعمال يعني البدنية الصلاة في أول وقتها، وهذا عام في جميع الصلوات إلا ما استثني، والذي يستثنى مسألتان: المسألة الأولى صلاة العشاء، فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والثاني صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، وإلا فإن صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب الأولى والأفضل أن يبادر الإنسان بها. قال أهل العلم: وتحصل فضيلة التعجل بالتأهب لها بعد دخول وقتها. فإذا دخل الوقت وتأهب الإنسان للصلاة بالطهارة وما يتعلق بها، فإنه يصدق عليه إذا صلى بعد ذلك أنه صلى في أول الوقت. أما الحديث الثاني، حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي أوسطه رحمة الله، وفي آخره عفو الله. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله حديث ضعيف جدا، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ ابن حجر رحمه الله كما سبق يذكر الأحاديث الضعيفة ويبين ضعفها لأسباب: أولا ليبين لطالب العلم أن هذا الحديث ضعيف، وثانيا أيضا لأن الأحاديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا فإنه بمجموع طرقه وما يعضده من الأحاديث التي في معناه يشد بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا، أو يشد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا، فتكون حينئذ صالحة للاحتجاج. فلأجل أن يبين لطالب العلم ذلك، ولأجل أيضا أن هذه الأحاديث إذا لم يكن ضعفها شديدا فإن بعضها يجبر بعضا، يذكر ذلك. وهناك أيضا سبب ثالث، وهو ليبين الخلاف في المسألة، وأن بعض العلماء ربما يستدل بمثل هذه الأحاديث. أما قوله في الحديث الصلاة أول الوقت رضوان الله فله معنيان. المعنى الأول أنه سبب لنيل رضا الله عز وجل، أو الصلاة في أول الوقت رضوان الله أنه يحصل بها رضوان الله عز وجل. وهكذا يقال في الصلاة في آخر الوقت رحمة عفو الله، وفي وسطه رحمة الله، أي أنها سبب لذلك أو أنه ينال هذا الأمر. أما الحديث الثالث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، يعني إلا سجدتي الفجر وركعتي الفجر، وهو يعارض الأحاديث السابقة كحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بفعل الصلاة، فقال: لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر. وهنا الحكم معلق بطلوع الفجر، والجمع بين الحديثين بحمد الله يسير، وهو أن يقال إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا صلاة بعد الفجر نفي للمشروعية، والأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر النهي فيها للتحريم، فيجمع بين الحديثين بأن النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا صلاة، يعني لا صلاة مشروعة، فلا يشرع للإنسان بعد طلوع الفجر أن يصلي إلا ركعتي الفجر. وأما الأحاديث التي علق النهي فيها بالصلاة فهي تدل على التحريم، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يصلي بعد صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر إذا فاتت. واعلم أن من دخل المسجد بعد طلوع الفجر وأراد أن يصلي السنة الراتبة فلا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يصلي ركعتين فينوي بالركعتين الأوليين سنة تحية المسجد، وينوي بالثانية راتبة الفجر، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الفجر وتحية المسجد، فيحصل له ما نوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر، فتسقط عنه راتبة الفجر وتسقط عنه سنة تحية المسجد، لكن لا يثاب عليها لأنه لم ينوها. والحال الرابعة أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن راتبة الفجر. أما الحديث الرابع وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي قالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم دخل إلى بيتها فصلى ركعتين، فسألته عن ذلك فقال: شغلت عنهما، والركعتان هما سنة الظهر، وقد شغل عنهما عليه الصلاة والسلام لأنه قدم عليه وفد عبد القيس فشغل عن ذلك فلم يصليهما إلا بعد العصر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، مشروعية قضاء السنن الراتبة إذا فاتت الإنسان، فإذا فاتت السنن الراتبة فإنها تقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. قال أهل العلم: إلا ما فات مع فرضه وكثر فإنه حينئذ لا يقضى. فلو فرض أن إنسانا كان عليه فروض كثيرة، كما لو صلى إلى غير القبلة زمنا بغير اجتهاد ولا من غير اجتهاد ولا سؤال، بحيث أنه فرط في ذلك، فإذا أمر بالقضاء فإنه حينئذ يصلي الفرائض فقط وتسقط عنه السنن الراتبة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قضاء السنة الراتبة بعد العصر، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا. وهذا يدل على أن قضاء السنن الراتبة في وقت النهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن قضاء السنن الراتبة في وقت النهي عام له ولأمته، وقال إنه إن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التأسي والتشريع، وأن أمته تتأسى به وتهتدي به وتقتدي به في ذلك. ولو قيل بقول وسط، وهو أن يقال إذا فات الإنسان فرض وكان له سنة راتبة، فإنه إذا صلى هذا الفرض فإنه يصلي ما يتبعه من سنة راتبة إما قبلية أو بعدية، لأنه حينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ففرق بين أن يصلي السنة الراتبة استقلالا وانفرادا، وبين أن يصليها تابعة لفرضها. فلو فرض أنه فاتته الظهر فصلاها بعد العصر، فحينئذ يصلي السنة الراتبة، لأنه لم يصلي هذه الراتبة استقلالا، وإنما هي تبع للفرض. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.